أخونا سفر كذلك سلمان العولة. نعم. كنت ولا أزال أعتقد أن فيهم خير، لكنهم خالطه هذا الخير شر كبير. ولا حول ولا قوة إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا في الحقيقة يذكرنا بالأحاديث الكثيرة المتتابعة، وربما أقول متواترة. نعم. في الخوارج. ولا حول ولا قوة. كيف أن الرسول وصفهم. نعم. بمثل قولي عليه السلام: يحقر أحدكم صلاته مع صلاته، وعبادته مع عبادته، وصيامه يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فيهم خير إن شاء الله، لكن هذا الخير مشاب بشر، شر كبير. والله خطر عليهم يا كبير. خطر عليهم كبير يعني. والحقيقة أنا كنت أتمنى لو أتيح لي في زياراتي التي كانت متتابعة والحمد لله إلى مكة. نعم. حجا وعمرة، أن ألقى هذين الشابين، لكن الظاهر أنهم كانوا بعد صغارا. نعم. ثم لم يتح لي الذهاب إلى سلك الجبال، فأنا أتصور، والله أعلم، أتصور لو أتيح لهم جلسة علمية هادئة رصينة، أن يتبين لهم خطأهم إن شاء الله. نسأل الله. نسأل الله. هم وأمثالهم كثير من يتبعونهم. زين شيخ، عن طريق الشباب ما ممكن تفصل لهم فد شيء يعني خاص لهم؟ كيف؟ عن طريق الشباب اللي من السعودية من النجد، مثلا الأخ أبو إبراهيم أبو عبد الله، تفصل لهم فد شيء يتنبهون يعني. هذا يحتاج إلى ساعات وجلسات. سبحان الله. سبحان. وشيخ ساعات وجلسات، لأنه الأدمغة محشوة بشبهات كثيرة وكثيرة جدا. لكن شيخ إذا سمحت لي، الآن أكو جماعية المنتدى في لندن، محمد سرور، يعني دا يدفع بالقضية في داخل العراق هذه المسألة. ما هو محمد سرور من ذيول هؤلاء. هسه هذا التعب يعني، بنتعب بيطلعون ناس لندن شيخ ويجونا، فيجونا والله يتعبون قلوبنا، لأن هم تلاميذنا، بس بدهم يتفلتون علينا يعني، والريب وخاف عليهم يعني، خاف عليهم من الناس إذا علموا بأنهم كفرون. أولا الشيخ مجد الله خير قال كلمة طيبة. نعم. الله المستعان. الله المستعان. يستطيعهم فهذه تكون فرصة طيبة، لأن هؤلاء الشباب حقيقة هم من خيار الشباب. نعم. ومن أحسنهم خلقا ودينا وعلما. نعم شيخ. وشيخنا شهد لهم قديما بذلك. اي نعم شيخ. وله شريط في هذين الشابين. نعم شيخ. لكن انا اعقب واقول ان الابداع لم ياتي من هؤلاء. نعم. وانما جاء من جهات اخرى كان ينبغي ان يتنبه لها من قبل ان تكون. سبحان الله. لان امثال السفر وسلمان وناصر العمر، ناصر تعرف الشيخ المني، وإذا العام جاء لهنا. نعم. وقرأ علي الكتاب موفق الواقع. أيوة. تمام. وأديته ملاحظات وأخذ بها، وقسم الملاحظات إلى قسمين، قسم باشر إلى تصحيحها، وقسم وعد بالنظر فيها، وأنا اعتبرت هذا إنصافا منه. نعم. لأنه ما نافق. لا لا لا، ما نافق، وهذا من كمال الجماعة. صحيح. يعني الحقيقة انه المطارحة بيجي بالخير، وهذا في قلوب صافية وين كلامكم. نعم. لكن الشيء الآخر هو أن هؤلاء الشباب تعرضوا لهجمة قاسية جدا من بعض الذين يعني الطرف الآخر الذين يقال لو قيل هؤلاء أفرطوا فأولئك فرطوا. فالحقيقة أنه لم يكن هناك تفاهم من الطرفين على مبدأ يتلاقون عليه، على مبدأ واحد أو على منهج واحد. وأنا أعرف حقيقة أنا لا أعرف لا سفر ولا سلمان، يعني ما لي معرفة بهم مباشرة. يمكن سفر رأيته مرة واحدة، أما سلمان فلم أره، ولكن دائما أنا أثني عليهما لحكمتهما في الدعوة، وبخاصة سلمان. سلمان له كتاب الحوار، حوار هادي مع الغزالي، ولعلكم قرأتموه يوما، هذا يعتبر من أحسن الكتب في الدعوة، ولعلكم تؤيدونني في ذلك. لكن في ملاحظة عندي، نعم، كان ناعما جدا مع الرجل، والرجل يحتاج إلى قوة. طيب، بس شيخنا ألفت معي في أن النعومة أحيانا تحل محل القسوة والشدة، والعكس كذلك. لأن العبرة بالنتائج، العبرة بالنتائج، وقد كانت النتيجة الحقيقة أنه أطاح بالرجل، فلم يعد يملك أن يرفع صوته أمام واحد مثله. وهذا ظهر فيما بعد عندما هو كتب في الثناء على سفر، وأنه يعني ذكر له أمورا ما كان ينبغي أن تغيب عنه، ولكن الغزالي رجل محدود النظر. لذلك أنا أقول من الأسباب التي جعلت هذه الهجنة التي عثرت فيما بعد وأصبحت شديدة بين الطرفين، يعني حتى في داخل المملكة العربية السعودية، هذه الذي صنعها عدم توفر الحكمة عند من كان يرد على مثل أمثال على السفر والمثال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما كان العنف في شيء إلا شانه. شيخ مثل العربي القديم يقول: أنت تائق وأنا نائق، فكيف نتائق؟